سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب، جعله ابن هشام عنوانا على كتاب بعد كتابه الأول قطر الندى، وجعله بمثابة التطبيق على ما عرف من قواعد في الكتاب الأول. فما جاء على شاهد إلا وأعربه، وما انتهى من مسألة إلا وعقبها بآية كريمة وذكر فيها الإعراب وأوجه التأويل والتفسير. فهو كتاب بمثابة التطبيق على ما تم معرفته في قطر الندى، وسماه شذور الذهب بعد أن سمى كتابه الأول قطر الندى، فكان قطر الندى بمثابة القطر الذي يبل غلة الظامئ إلى هذا العلم. ثم جاء هذا الكتاب ليلتقط به شذرات من الذهب في معرفة كلام العرب، وكأن طالب العلم إذا ألم بهذه المسائل في هذا الكتاب كأنه حاز كثيرا من نظم الكلام الذي يشبه العقود المنظومة من الدر أو من الذهب أو من اللؤلؤ. فالشذور جمع لشذر، والشذر هو صغار حبات اللؤلؤ وصغار قطع الذهب. بين منهجه في خطبة الكتاب فقال: قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتات الفضائل وحيد دهره وفريد عصره، صدر المحققين وبركة المسلمين، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ جمال الدين يوسف بن أحمد ابن عبد الله بن هشام الأنصاري، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، أول ما أقول أني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين، محمد النبي الأمي والرسول العربي، وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين. وبعد، فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى بشذور الذهب. يعني كأن هذه المقدمة مقدمة لشرح الشذور. طبعا هذا الكتاب شرح شذور الذهب. فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى بشذور الذهب في معرفة كلام العرب، تممت به شواهده وجمعت به شوارده، ومكنت من اقتناص أوابده رائدة. رائده يعني قاصدة، مكنت القاصد والطالب للعلم من أن يقتنص أوابد المسائل وما ند منها، ومكنت من اقتناص أوابده رائدة. قصدت فيه إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة، وعمدت فيه إلى لف المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام. طبعا في البلاغة العربية ما يعرف باللف والنشر. اللف أن تجمع بين الأمور، والنشر أن تفصلها. فقال: قصدت فيه إلى لف المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام، يعني لأنه بسط ونشر القواعد والأحكام في قطر الندى، فجاء في هذا الكتاب ولف المباني والأقسام وعرفنا شذورا من الذهب في معرفة كلام العربي من حيث ما وقف عنده من إعرابات في الشواهد، وسواء كانت من كتاب الله أو من الحديث أو من كلام العرب شعرا ونثرا. والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من الشواهد ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه. السلام عليكم، ازيك يا هشام؟ جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير، ماشي ماشي، هعد عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه، وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آية التنزيل وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل، وقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بذلك، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أني. عرفنا أن كل المؤلفين بعد ابن مالك التزموا منهجه في ترتيب المسائل، فعرفوا الكلمة والكلام وأقسام كل، ثم دخلوا في الإعراب والبناء إلى آخره، يعني جروا على الترتيب الذي جاء في الألفية. فابن مالك بدأ كلامه بتعريف الكلام وبيان أقسامه، ثم بيان المعرب والمبني إلى آخره. وقف ابن هشام عند كما قال: سأعرفكم في اللفظ إذا كان مستغربا، وكذلك عرفنا لغات في الكلمة. فقال: الكلمة قول مفرد. وأظننا عرفنا مناقشته لاختيار هذا التعريف في قطر الندى، وقال: لماذا اخترت القول ولم أختار اللفظ؟ لأن القول جنس قريب واللفظ جنس بعيد، واختيار واستعمال الأجناس البعيدة معيب في الحدود، وكونه قال قول لم يحتج إلى قيد مستعمل، لأن القول لا يطلق إلا على ما استعمل من الألفاظ، أما اللفظ فيطلق على ما استعمل وما لم يستعمل، وهذا الكلام ناقشه في قطر الندى. ثم جاء هنا ليعرفنا اللغات في نطق هذه الكلمة، فقال: وأقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنيان، أما لغاتها فكلمة على وزن نبقة، وهي الفصحى، وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل، وجمعه كلم كنبق. طبعا يبقى التاء في كلمة تسمى بتاء الوحدة، تفرق بين المفرد والجمع، نبق للجمع أو اسم جمع، ونبقة للواحد، كذلك في تمر وتمرة. فالتاء في المفرد تسمى بتاء الوحدة وليس التاء التأنيث، يعني التاء في نملة قالت نملة هي تاء الوحدة وليس التاء التأنيث. إذا كنا قد عرفنا أن النملة التي تكلمت من جنس الإناث فعرف هذا ليس من التاء إنما من تأنيث الفاعل. وكلمة على وزن سدرة، يبقى بكسر الكافي، يبقى كلمة بفتح الكاف وكسر اللام، وكلمة بكسر الكاف وتسكين اللام كسدرة، وكلمة على وزن تمرة، وهما لغتا تمين، يعني كلمة وكلمة تسكين اللام مع فتح الكاف أو كسرها، هذه لغة تمين، وهما لغتا تمين. وجمع الأولى كلم كسدر، والثانية كلم كتمر. يعني في وفي كل الأحوال التاء سواء كانت في كلمة أو كلمة أو كلمة هي تاء الوحدة. وكذلك كل ما كان على وزن فاعل نحو كبد وكتف فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث. فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة وهي إتباع الأول للثاني في الكسر نحو فخذ وشهد، يعني فخذ فيها فخذ وفخذ وفخذ. فخذ فيها فخذ يعني. لا، فخذ للاسم وشهد للفعل، فخذ فخذ وفخذ وفخذ وفخذ، يعني في حالة الكسر لك أن في كسر مع كسر الحرف الأول لك أن تكسر الثاني. نعم، فخذ وهذه أشهرها، وفخذ وفخذ وفخذ، هذا في الاسم. وشهد الفعل بقى، شهد الفعل لك أن تقول شهد وشهد وشهد وشهد إذا كان الإيه الثاني حرف حلق. وأما معنياها بعد أن عرفنا اللغات فيها قال: وأما معنياها فأحدهما اصطلاحي وهو ما ذكرت، قول مفرد، والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس بخلاف الخط مثلا، فإنه إن دل على معنى لكنه ليس بلفظ بخلاف المهمل نحو ديز مقلوب زيد، فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا. نعم، كلمة دلوقتي قلنا جمعها كلمة، طب كلمات كل ما انتهى بتاء يجوز جمعه بالألف والتاء. قصدي يعني هنا قصدي كلم وكلم وكلم يسمى اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي، ما فرق بينه وبين واحده بالتاء يسمى اسم جنس جمعي. وكل ما انتهى بتاء مربوطة جاز جمعه بالألف والتاء، يعني شجرة وشجر وشجرات، شجر اسم جنس جمعي وشجرات جمع بالألف والتاء. يعني هنا قصدي التاء هنا مش هنا برضه هتدل على الوحدة، مش هتدل على التأنيث. في شجرة وشجرات يعني؟ أنت تقصد الجمع بالألف والتاء قصدي الجمع الألف والتاء ده ما يدلش إن هي إنها مؤنثة يعني؟ اه لا، ما احنا بنقول أهو كل اه ما هو انتهى كده بتاء، كل ما انتهى بتاء جاز جمعه بالألف والتاء وإن كان مذكرا لا كطلحة وطلحات. عارف دلوقتي ايه الفرق بين اسم الجنس الجمعي؟ احنا قلنا دلوقتي ان التاء اللي هي تاء الواحد، هل اي اسم بينتهي بتاء تبقى تاء الواحده ولا لا، احنا نقول إذا كان جمعه بغير التاء، يعني إذا حذفت التاء دل على الجمع ومع ذكر التاء دل على المفرد، واحد يسمى ما كان بغير التاء اسم جنس جمعي. لكن اللي يجمع الالف والتاء ده يدخل فيه اللي هو يدخل فيه المفرد الذي التاء فيه للتأنيث كفاطمة، والذي التاء فيه للوحدة كشجرة وكلمة وتمرة. يبقى كلهم اسمهم اسم الجنس الجمع اللي هي الذي انتهى بالتاء موجود. يعني ما جمع بالألف والتاء قد يكون مفرده مؤنثا وقد يكون مفرده دالا على الواحد من هذا الجنس بصرف النظر عن تذكيره أو تأنيثه. طبعا اسم الجنس نوعان، اسم جنس جمعي وهو ما فرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا، وقد تكون التاء في الجمع وعدم التاء في المفرد وهذا قليل، مثل كمء وكمأة، الكمأة للجمع والكمء للمفرد. والكم هو ذلك النبات الفطري الذي يسمى بعيش الغراب. وقد يفرق بين الجنس كم وال هو الجمع؟ لا العسل. ال ال العسل. كم هو الجمع؟ الكم أه هي الجمع، الجمع. والكم الواحدة. الجنس على الألف، الهمزة على الألف. يعني معلش عشان بس يتلخبطوا، دلوقتي اسم الجنس الجمع ده مفرق بينه وبين واحده بالتاء، الجمع هو اللي بالتاء ولا الواحد بالتاء؟ المفرد بالتاء غالبا، المفرد هو الذي بالتاء ايه غالبا. لكن لو عكسنا يبقى برضه اسمه اسم جنس الجمع. نعم. كم الهمزة على الكم والهمزة على السطر، والكم أه همزة على الألف. لكن فاطمة وفاطمات مش اسم جنس الجمع. همزة على السطر يعني ميم نازلة لتحت كده بهمزة؟ زي مثل كفء. السلام عليكم. الحمد لله على بخير. لا ما فيش حاجة، اتفضل. طيب ماشي حاضر. السي انا جبته معايا فعلا، جبت لك الاولى والثانيه في 14. خلاص ماشي ان شاء الله. السلام عليكم. اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين المفرد بالتاء غالبا، التاء في المفرد فتسمى تاء الوحدة، والجمع بغير التاء، هذا في الغالب. وقد تكون التاء في الجمع وما خلا من التاء هو المفرد، مثل كم أه وكم أن. وقد يفرق بينه وبين المفرد بالياء المشددة، كروم ورومي، وزنج وزنجي. الزنج للاسم للجمع والزنجي للمفرد. هذا كل هذه الأنواع الثلاثة سواء فرق. الياء المشددة هي المفرد. أي نعم، ده يسمى اسم جنس جمعي، جمعي يعني له مفرد. هناك اسم جنس إفرادي يعني لا مفرد له من لفظه، ويطلق على القليل والكثير، كرمل وعسل وماء. نعم. إنسان. ونساء. إنسان. نعم. إنسان. إنسان. لا إنسان ده مفرد. ها؟ أنا سيد. إنما ناس، ناس. نعم. أنا سيد في حرف حذف النون في الآخر، يعني مش جمع هو النون نون في لأن الآخر أصلا. لأن النون في إنسان، المهم إن هو مبقاش له لأن معنى. النون في إنسان زائدة، هو من أنسة. هو التفريق بين المفرد والجمع بالياء المشددة اللي هي تكون في المفرد فقط. نعم. ما تأتيش أبدا. لا لا لا. طب حضرتك بالنسبة اللي هو البنية المشددة زنج وزنجي وروم ورومي. قال: والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، بخلاف الخط مثلا فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ، وبخلاف المهمل نحو ديز مقلوب زيد فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه. قولا: والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كما مثلنا من قولنا رجل وفرس. والخط مش لفظ عشان بالصوت يعني؟ أي نعم. النحات لا يعنون إلا بما خرج من اللسان، لأن اللسان هو الذي يظهر فيه الإعراب، فما كتب لا يسمى كلاما إلا إذا قرئ، بعد أن يقرأ يسمى كلاما، قبل أن يقرأ لا يسمى كلاما. سمي بأخط من كده. ألا ترى أجزاء كل منهما، كلمة رجل وفرس، يعني لو أخذنا الراء من رجل لا تدل على شيء من معنى الرجولة، وكذلك الفاء لا تدل على شيء من معنى الفرس. قال: ألا ترى أجزاء كل منهما وهي حروفه الثلاثة، إذا انفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته، يقصد بجملته جملة الإيه؟ الكلمة، جملة الحروف يعني، وليس الجملة الاصطلاحية في النحو، بخلاف قولنا غلام زيد فإنه مركب لأن كل من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام زيد. والمعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيدة، قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول القائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كما وعد وقف عند الآية ليبين إعرابها وتأويلها وتفسيرها. قال: وكلا في العربية على ثلاثة أوجه: حرف ردع وزجر، هذا هو المعنى الأول، وبمعنى حقا، وبمعنى إي يعني كأنها حرف جواب. فالأول كما في هذه الآية ردع وزجر، يعني يا أيها المتكلم بهذا الكلام، يا من قال رب ارجعون، ارتدع وانزجر عن هذا، فإن الوقت ليس وقت قبول عذر ولا طلب للرجوع حيث جاءت ساعته. فالأول كما في هذه الآية أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع. والثاني نحو كلا إن الإنسان ليطغى، إذا وجدت إن مكسورة الهمزة بعد كلا فهي بمعنى حقا، واجب الوصف، أي حقا إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه. كذا قال قوم، وقد اعترض على ذلك، وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، وكذلك ألا التي بمعناها، فكذا ينبغي في كلا، والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، وتلك تكسر بعدها إن، نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. يعني كأنه يقول لو لو لو لو جاءت كلمة حقا فحقا تكون إن بعدها ليست في أول الكلام، يعني حقا أن فعلت كذا، حقا أنك، حقا يعني أحق حقا أنك كذا. ف إن تكسر في أول الكلام أو ما هو كالأول إذا كان ما قبلها حرف استفتاح. اسمع الفرق، الفرق إيه؟ ما هو بيقول يعني لو جعلنا الأصل حقا، حقا بيأتي بعدها أن، ما بيأتيش بعدها يعني إيه؟ لو جعلنا كلا بمعنى حقا لفتحت بعدها الهمزة، لفتحت بعدها إيه؟ الهمزة كما تفتح بعد حقا. فقال ما دام بعدها همزة مكسورة إذا ينبغي أن نفسرها بألا الاستفتاحية. ألا إن ده قول، ده قول. قال والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام. ده كلامه ولا هو لا كلامه هو. التي بمعناها أي التي بمعنى كذلك ألا التي بمعناها بما في الاستفتاح يعني. يعني إنها تكون زي حق ولا تقول إيه؟ فبيقول قد أفرض على ذلك بأن حقا اتفق أن بعدها وكذلك على التي بمعناها. ممكن تكون على التي بمعنى حقا. هو طبعا المحقق قال أما التي بمعناها، أما التي بمعنى حقا وليست ألا. يعني ممكن نشطب نكتب أما عشان أما ولا أما؟ أما أما أما أما. يا شيخ محمد يعني آية تحت فأما دي بيفتح ما بعدها. أي نعم. أما أنك لا كنت كذا. أيوه نعم. فكذا. لا أما يكسر ما بعدها. يقول وكذلك. لكن أن بعدها تكسر ومثل حق. نعم. أما التي بمعنى حقا. أما التي بمعنى حقا تكسر همزة إن بعدها. فقال والأولى أن تفسر كلا، ده كلام ابن هشام، والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، وتلك تكسر بعدها إن نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. والثالث التي بمعنى إي قبل القسم نحو كلا والقمر، معناه إي والقمر. إيه وتلك تكسر بعدها إن نحو ألا ألا إن أولياء الله. لا شك أن ذلك حقا دي غلط صح؟ يعني أيوة نبت عشان قول ابن هشام أن حقا دي غلط. الأولى يقول الأولى هو حقا إن الإنسان لا يطغى. ليس معنى كون الحرف بمعنى حرف آخر أنه يأخذ كل أحكامه. يعني هو بيقول اعترض على أن كلا بمعنى حقا كان ينبغي أن تأخذ كل ما تأخذه حقا، وحقا تفتح بعدها همزة إن، وده مش أصلي في الكلام. هو أيضا وهنجي مقدم القول ده ما كانش هيقوله كطول، كان هيقول إن تيجي معنى ألا. وهو في قوله والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا على أساس إن الكلمة الأولى أما، واضح؟ يعني هم الذين نقلوا أخطأوا في النقل. يبقى هي اصل الكلام، يعني ابن هشام بيرد على ان كلا اذا اردنا ان نبين لماذا كسرت الهمزه بعدها ان نقول انها بمعنى الا لا بمعنى اما. لا ما انا بقول اهو مره اخرى. ليس شرطا إذا تضمنت الكلمة معنى كلمة أخرى أن تأخذ كل أحكامه. يعني طبعا معنى حقا واضح في المعنى، يعني كنها بمعنى حقا واضح في المعنى. كون اللفظ لم يأتي على حقا، لو وجدت حقا هذا لا يضر، لأن الذي معنى هي كلا وليست حقا. الذين اعترضوا قالوا هي بمعنى ايه؟ أما. قالوا ينبغي أن تكون يعني كانوا يقولوا بمعنى أما لا بمعنى ايه؟ حقا. يعني نعم يعني هو الذين اعترضوا قالوا إن كل ما جاء بمعنى حقا، يعني ما جاء بمعنى حقا من كلام العرب كأما فتحت الهمزة بعدها. يعني أن العرب وكذلك كان ينبغي في كلا إذا نعم. وهذا دليل أنها لم تأتي بعد حقا في نعم. فهل في هذا معنى ألا؟ ألا. حتى نوجه كسر الهمزة، يعني حتى نوجه كسر الهمزة نقول إن كلا بمعنى أل. ولك أن تقول كما انتهينا، يعني لك أن تقول إن معناها حقا، ولكن اللفظ لما جاء بغير التصريح بحقا ولا بأمل التي بمعنى حقا، إذن لا يضر أن تكسر الهمزة بعدها. طب والدليل بتاع أما ده ما يرجعش، إن هي ما ده أما ما جت بمعنى حقا كسرت، فده دليل إن هي لازم بعد يعني أما كانت لخبطت تفتح حقا كذا، وأما يعني حقا أنك وأما أنك. فده مش دليل اللي ما يقويش. لا ليس دليل، يعني الحرف إذا جاء بمعنى كلمة أخرى، طبعا حقا هذه ليست حرفا، الحرف إذا جاء بمعنى كلمة فليس شرطا أن يأخذ كل أحكام هذه الكلمة. في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقف ابن هشام أيضا ليعرب هذه الآية ويبين. ده الكلام لسه في في بقية كلا إن الإنسان إن كلا إن الإنسان لا يطغى. كلا إنها كلمة. كلا إنها كلمة هو قائلها. لا لا لا. كلا إنها كلمة هو قائلها. إن حرف تأكيد. عرفنا طبعا أن المصدر يجوز أن يكون بالهمزة وبالواو، توكيد أو تأكيد. وقلنا إن الأفصح الواو في المصدر والهمزة في الفعل، أكدت توكيدا. حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين، يعني الكوفيون يقولون إن حرف ضعيف لا يعمل في معمولين، يعمل في النصب فقط ويكون الخبر مرفوعا ب على او باسم ان. باسم ان لا، التالي القسم كلا والقمر. لا التي بمعنى ايه كلا التي بمعنى ايه قال والثالث قبل القسم نحو كلا والقمر. اذا جاءت كلا وبعدها قسم تكون بمعنى ايه يعني نعم نعم والقمر. وغيرك ولها معنى عربي يعني اذا بمجموع الكلام تاتي كلا للردع، وهذا اكثر ما جاءت في كتاب الله عز وجل للردع، وتأتي بمعنى حقا على قول، وتأتي بمعنى الاستفتاح، وتأتي بمعنى إيه قبل القسم. يبقى إيه لها استعمال واحد قبل القسم فقط. شيخ إيه نعم دي تبقى توكيد ولا تبقى بدل ولا تبقى ولا هي أصلا مش لا حرف يعني حرف. قلت إيه نعم ما قلتش إيه، ما إيه هي نعم، قلت إيه نعم. يبقى توكيد لفظ. التوكيد اللفظي أن تكرر اللفظ سواء بلفظه أو بمعناه. حركة لها معنى الرابع تكون معنى ألا. أي نعم. ألا دي استفتاح. استفتاح. وألا ألا. ألا الاستفتاحية. وإن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلاف للكوفيين، والضمير اسمها كلا إنها، وهو راجع إلى المقالة وكلمة خبرها وهو قائلها جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة، جملة بعد نكرة صفة له. وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات، وأما بعد المعارف فهي أحوال كجاء زيد يضحك. ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف، وأقول الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير، أجمع على ذلك من يعتد بقوله. فمن يعتد بقوله إشارة إلى من قال إن الكلمة أربعة أقسام: اسم وفعل وحرف وخالفة. خالفة يعني كلمة تخلف الفعل اللي هو أسماء الأفعال، يعني أسماء الأفعال. طبعا هو إيه قال؟ إن أسماء الأفعال راجع إلى الأسماء بدليل أنها تنون تقبل علامات الاسم. قال ودليل الحصر أن، طبعا هذا دليل عقلي، هذا دليل إيه؟ عقلي. أن المعاني ثلاثة: ذات وحدث ورابطة للحدث بالذات، فالذات الاسم والحدث الفعل والرابطة الحرف. وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها، فإن دلت على زمان محصل فهي الفعل وإلا فهي الاسم. قال ابن الخبازي ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب، يعني إذا كان الدليل الذي بني عليه التقسيم عقلي يبقى ده في كل اللغات، لأن العقل لا تختص به أمة عن أخرى، لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات. انتهى. السلام عليكم. نعم. طيب ممكن حضرتك بعد ساعة؟ إن شاء الله. عليكم السلام. قال ابن الخبازي طيب نعم. ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة. فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة، بأحد الأزمنة الثلاثة. وفي اللغة سمة الشيء أي علامته، وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث، فإن كل منها علامة على معنى. يعني الاسم في اللغة إذا كان سمة وعلامة على المسمى، يبقى الفعل سمة وعلامة على الحدث والزمن، وسمة وعلامة على الحرف الدال على معنى في غيره. يعني كلمة اسم من التي بمعنى بالمعنى اللغوي تعم الأنواع الثلاثة. من سمة أو سمو، يعني من السمو أو من السمة أي العلامة. أي نعم، أو لأنه يعني ينبغي أن يكون دالا على معنى حسن، كما يعني سمي الوجه وجها لوجاهته، ومن هنا إيه نهى النبي أن يضرب الوجه. فإذا كان الوجه أوجه ما في الإنسان فينبغي أن يكون اسمه دالا على شيء حسن. والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما، يعني كأن المصدر في اللغة فعل، المصدر في اللغة إيه؟ فعل. والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره، وفي اللغة طرف الشيء كحرف الجبل وفي التنزيل. ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية، أي على طرف وجانب من الدين، أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن. فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحوهما اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما انقلب عن وجهه عنه، انقلب على وجهه عنه. بدأ يعرب الآية الكريمة: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: والواو عاطفة. طبعا عاطفة تعطف هذا الكلام على ما قبله، يعني من عطف الجمل على الجمل. من جارة معناها التبعيض، والناس مجرور. طبعا من قلنا تأتي للبيان، اجتنبوا الرجس من الأوثان، وتأتي للدلالة على ابتداء الغاية في المكان أو في الزمان. في المكان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في الزمان من أول يوم. من معانيها التبعيض كقولك شربت من الماء، وكذلك ومن الناس، يعني ليس كل الناس على هذا الشكل. من جارة معناها التبعيض، والناس مجرور بها، واللام فيه لتعريف الجنس. قلنا طبعا أن اللام على يبقى على رأي الإيه، على رأي سيبويه بأن المعرف هو اللام، والهمزة اجتلبت للتوصل للنطق بالساكن. نعم. فقلنا إن اللام قد تكون للجنس، وقد تكون للاستغراق، وقد تكون للعهد. ومن مبتدأ تقدم خبره في الجار والمجرور، يعني من الناس. من يعبد الله حرف كائن وحاصل من الناس. ويعبد فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم، والفاعل مستتر عائد على من باعتبار لفظها. لم يقل ومن الناس من يعبدون، يعني من مقصود بها ايه؟ طائفة من الناس، جماعة، جمع، ولكن الضمير استتر يعني للمفرد من يعبده هو، ولم يبرز ضمير جماعة، لم يقل يعبدون، مراعاة للفظ من. وقلنا إن من في اللفظ مفرد مذكر، قد تراعي لفظها فتفرد وتذكر، وقد تراعي معناها فتأتي بالضمير حسب المعنى المراد به. نعم، مثلها تماما. نعم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالدين. راعى لفظ من مرة وراء معناها مر في الآية في آية واحدة. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدين، يدخله خالدين. برضو بلا من كسب سيئة وحظ بها حسنات فأولئك هم المفلحون. فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. مريتها في الجليلين في أول سورة البقرة، والناس ما يقولوا آمنا بالله باليوم الآخر، وقال هنا راعى الله هنا راعى الله، ما فيش أي حاجة قتلت الكتاب وكملتوه. والفاعل مستتر عائد على من باعتبار لفظها. والله نصب بالفعل. الشيخ هو كده خالف المنهج شوي، عشان هو قال يوضح بالعبارة الصريحة مش بالإشارة الخفية. احنا كده دي بالنسبة لنا إشارة خفية جدا كده، العبارة مش صريحة ان في بقى اعتبار المعنى غير اللفظ. يعني ده كده بالنسبة لنا إشارة. يعني الراجل قفل الكتاب لما سمع الكلام ده. بس هو كانش خد قطر النادر. لا هو ده مش فاهم اي حاجة بصراحة. والجملة صلة لمن إن قدرت من معرفة بمعنى الذي، وصفة إن قدرت نكرة بمعنى ناس. من قد تأتي معرفة وقد تأتي نكرة، يعني ومن الناس ناس يعبدون الله على حرف. يبقى لو كانت ناس يعبدون يبقى جملة يعبدون صفة، ولو كان من بمعنى الذين تكون معرفة فتكون الجملة بعدها صلة لا محل لها من الإعراب. الجملة اللي هي يعبد الله على حرف. آه نعم، جملة يعبد الله على حرف لو كانت من بمعنى الذي تكون صلة لا محل من الإعراب، ولو كانت من بمعنى ناس نكرة تكون صفة لمن. ولو قلنا منها هي في الحالتين تبقى أنا. لا، لو صلة تبقى معرفة. أي نعم. فممكن تقدم. آه يعني. ممكن تقدم على الخبر، إنما لو قلنا منها بمعنى ناس يبقى واجب التأخير في الموضوع ده، يبقى لازم نقول ومن الناس من يعبد الله، ما ينفعش نقول ومن يعبد الله حرف. تقصد يعني اذا كان المبتدا نكره والخبر شبه جمله يبقى تقديم الخبر واجب. نعم. لما لو قلنا انها اسم موصول، لا هو الحقيقه يعني النكره هنا وصفت، ووصف النكره يعني لو قلت في الدار ضيف يبقى التقديم واجب. اسمعني، لو قلت في الدار ضيف التقديم واجب، ولو قلت في الدار ضيف كريم التقديم ليس واجب. يعني إذا وصفت النكرة جاز الابتداء بها. وصفت يعني على كلا الأمرين تقديم الخبر جائز وليس واجب. لو في الحالة الثانية اللي هي بمعنى ناس يبقى هي هتكون وصفت فنقدمها. أي. طب وفي الحالة الأولى؟ معرفة. ليس نقدمها، يعني يجوز الابتداء بها. يجوز الابتداء بها. طب وفي الحالة الأولى اللي هي الجملة صلة لمن إذا قدرت هي معرفة. يبقى أولى معرفة. معرفة. أه؟ بس هنقول إزاي؟ وعلى الأول أي على أنها معرفة فلا موضع لها، يعني لا موضع للجملة الإيه؟ وكذا كل جملة وقعت صلة، وعلى الثاني موضعها رفع، وكذا كل صفة فإنها تتبع موصوفها، وعلى حرف جار ومجرور في موضع نصب على الحال، ومن الناس من يعبد الله حالة كونه على حرف. طبعا إذا كانت من معرفة فالحال ظاهر، وإذا كانت من نكرة فالنكرة وصفت، والنكرة إذا وصفت جاز إيه؟ أن يقع لها حال. أي متطرفا مستوفزا، فإن الفاء عاطفة. تعرفون مستوفزا؟ يعني غير مستقر، يعني متطلع إلى ما يؤول إليه حاله، فلو بقي الحال على ما هو عليه بقي على هذا الطرف، تبدل الحال ترك الأمر بالكلية، متطلع إلى ما يؤول إليه حاله. فإن الفاء عاطفة، وإن حرف شرط، أصابه فعل ماض في موضع جزم لأنه فعل شرط. عرفنا أن الفعل الماضي مبني لا محل له من الإعراب إلا إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط فيكون محله الجزم. يعني الحالة التي يكون للماضي محل فيها هو إذا وقع شرطا أو جوابا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يبقى أحسن ماضي في محل جزم. كذلك فإن أصابه أصاب مبني في محل جزم في موضع جزم لأنه فعل الشرط، والهاء مفعول. عرفنا طبعا أن ثلاثة ضمائر إذا وجدت في الفعل كانت مفعولة، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب. لا محل له من الإعراب. ثلاثة ضمائر إذا جاءت في الفعل فهي مفعول به قولا واحدا، ياء المتكلم، يعني أصابني أو أصابه أو أصابك، ياء المتكلم كاف المخاطب هاء الغائب. أصابه يبقى الهاء مفعول به، وخير فاعل. طبعا مادام المفعول بيتقدم يبقى الفاعل هو الذي سيأتي، يعني سرني، الياء مفعول به، سرني ماذا؟ سرني فهمكم، انتباهكم، نشاطكم. واطمأن فعل ماض والفاعل مستتر وبه جار ومجرور متعلق باطمأن. وقس على هذا بقية الآية. وإن لأن ما بعدها نفس الكلام، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شيخ طب ده في برضه في محل الجواب جواب الشرط صح؟ نعم. وفيها قراءة غريبة. جار ومجرور في موضع نصب على الحال. احنا اخذنا ان الحال يأتي من الفاعل المفعول او جار مجرور او من المضاف اليه، ممكن صح؟ من المبتدأ. وممكن المبتدأ على رأي سيبوي. دلوقتي هو هنا ازاي بقى، يعني هنا من المواضع اللي الحال اتى فيها من الجار والمجرور؟ لا، الجار والمجرور هو الحال. هو الحال نفسه، عشان كده بقول يعني الحال. ومن الناس من يعبد الله، من يعبد الله على حرف، على حرف حال، حال ليست من حال من فاعل يعبد، حال من فاعل يعبد. يعني هو يأتي جملة اسمية وجملة فعلية وشبه جملة. نعم، الحال يأتي مفردا وجملة وشبه جملة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وما ينفعش مين يبقى فعل يعبد؟ نعم، يعني فعل يعبد. ما ينفعش يبقى من؟ ما هو فاعل يعبد راجع لمن؟ لكن الحال من هذا الفاعل. يعني ومن الناس من يعبد الله، هذا الذي يعبد حاله ايه؟ على حرف. وهذه الحال راجعة الى ايه؟ الى ما يعود عليه الضمير. يعني الكلام لكن في الاعراب نقول ايه؟ حال من الضمير المستتر في يعبد. تمام. وفيها قراءة غريبة وهي خسر الدنيا والآخرة، على أن خسر صفة مشبهة وليست فعلا، ويبقى خسر مضاف والدنيا مضاف إليه والآخرة معطوفة على المجرور. زي ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير وإن أصابته انقلب على خسر، يعني صفته أنه خسر، رجل خسر، رجل خسر الدنيا. ده زي مثلا شجاع المعركة، يعني رجل خسر، خسر يعني خاسر، زي شجاع، زي نهم، نهم. هو خسر الوزن. طب الشيخ يبقى اعرابها ايه بقى؟ خسر يعني الدنيا مضاف اليه والاخره نعم مضاف على الدنيا. حال بقى، حال ايضا. وتوجيهها ان خسر ليس فعلا مبنيا على الفتح، بل هو وصف معرب بمنزلة فهم وفطن. يقصد بوصف ليس وصف يعني الوصف النعتي، لا، اسم مشتق للصفة المشبهة، وهو منصوب على الحال. ونظيره قراءة الأعرج خاسر الدنيا والآخرة، إلا أن هذا اسم، إلا أن هذا اسم فاعل فلا يلتبس بالفعل. يعني قراءة خاسر الدنيا والآخرة ليس فيها لبس، بينة. وذلك صفة مشبهة على وزن الفعل فيلتبس به. يبقى خسر الدنيا والآخرة من يعبد. برضه يعني نعم على حرف نعم نعم. ثم قلت بالفعل انقلب هو خسر. نعم نعم نعم. من أقرب ضمير لخسر. انقلب على وجهه. انقلب من إبا من فاعل انقلب. انقلب حالة كونه خسر الدنيا. لا ممكن تكون من أولين. لا لا لا لا. ما هو؟ المعنى. لا المعنى إيه؟ انقلب على هذه الهيئة. طيب بس انقلب يعني الله يبين نهايته وعاقبته. انقلب على هذه الهيئة يعني انقلب على على هيئة الخسران. هو حل عبادته ما كانش لسه انقلب. نعم بالضبط. في حال عبادته كان حاله أنه على طرف من الدين. بعد أن أصابته الفتنة وترك الدين كله انقلب على هذه الهيئة. انقلب وحاله الخسران. شيخ ممكن تكون بمعنى يعني نقول انقلب على وجهه فخسر الدنيا والآخرة. يعني هي مسبب. تمام يا أيها الكرام سمعتم فهم أخيكم؟ بقول ممكن أن نقول انقلب على وجهه فخسر الدنيا والآخرة. هذا على بقاء الكلمة فعلا يعني بقيت فعلا انقلب على وجهه وحكمه وخبره خسر الدنيا والآخرة. ربنا بيخبر عنه يبقى خسر الدنيا والآخرة على أن خسر فعل يعني الله يخبر عن نهايته وعاقبته. انقلب خاسر الدنيا يعني انقلب على هذه الهيئة وتلكم الحال. والأمران في النهاية بمعنى في حالة الفعل دي نتيجة وفي حالة الحال ده حال نعم نعم. مش فاهم ايه الفعل يعني لو بقي الفعل لو بقي خسر فعلا وهذه هي القراءة المشهورة. انقلب على وجهه الله يخبر عنه بقى خسر هذا جملة جديدة خسر الدنيا والآخرة. ده خبر حكم يعني جملة خبرية يخبر الله بها عنه مبينا عاقب عاقبته. ممكن تمشي معنا دعاء او يعني زي تهبت كده ممكن بس عايز دعاء عشان دي ربنا بالضبط كده. نعم تم عليها ايه نعم تم لا خبر بيسموه خبر ايوه حتى لا ماشي ايوه في حاله الفعل يعني مثلا حاجه زي كده يعني ايوه تبت يدك الشيخ كان يقول للصبي وهو يحفظ القرآن اقرأ تبت يدا. قال له يداني. قال له اقرأ تبت يدا. قال له يداني لأنه لم يأتي بالمضاف إليه. لا نقول تبت يدا تبت يداني. لو انت تقف عليه لو هتقف لو لو لو جاءت يعني طالب كويس يا طالب طالب يعني على نية بقاء فلا تحذف النون الا عند الاضافه لازم يقول تب اقرا تبت يدا ابي لهب بالضبط كده اقرا تبت يدا ابي لهب ثم قلت فالاسم ما يقبل ال او النداء او الاسناد اليه وأقول ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه، إحداها ال، وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام، لأنه لا يقال في هل الهاء واللام، ولا في بل الباء واللام، وذلك كالرجل والكتاب والدار، وقول أبي الطيب الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ولما جاء ببيت حوى ستة أسماء معرفة بأل، سيأتي في الفعل ببيت حوى ستة أفعال اتصلت بها تاء التأنيث، اللي هو ال معلوم شو هو ال تعريف ده بيلعب بينا بقى ولا ايه؟ هو قال لنا من بس شويه ال اللي هي المعرفه اهي ده في لا بس عملها في اخر خط اخر خط الأفعال، قال ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. طبعا هذا الكلام ليس شاهدا نحو، يعني كلام يعني ليس شاهدا على قاعدة، إنما هو شاهد على مثال لاسم فيه أل، لأن المتنبي لا يحتج بشعره. وهذا البيت هو الذي قتل صاحبه، يقولون البيت الذي قتل صاحبه. لما عاد المتنبي من مصر إلى الشام، في الطريق طلع عليه قطاع الطرق فهم بالهرب والفرار، فقال له غلامه ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال قتلتني قتلك الله، ووقف لهم فسلبوه وقتلوه. النحاة أوقفوا الاحتجاج بشعر الشعراء إلى العصر الأموي، لأن الدولة الأموية كانت حريصة على العربية، وكان الخلفاء حماة للعربية، فلما جاءت الدولة العباسية فتحت الباب للفرس و العجم يعني، وقربتهم، فظهر ما يعرف بالشعراء المولدين، أي الذين أمهاتهم غير عربيات. هو كم هجري تقريبا؟ 132، من 132 هجرية. نعم. لا. فهذه الكلمات السبع، سبع هي سبع، الخيل والليل والبيداء والسيف والرمح والقرطاس، وسبع كلمات. فهذه الكلمات السبع أسماء لدخول ال عليها. فإن قلت فكيف دخلت على الفعل في قول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومة، الفرزدق ده يحتج بشعر، ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الترضى أي الذي ترضى، فأل هذه ليست أل المعرفة، وإنما هي أل الموصولة. قلت ذلك ضرورة قبيحة، حتى قال الجرجاني ما معناه: إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع، أي أنه لا يقاس عليه، وأل في ذلك اسم موصول بمعنى الذي. استقبحوا. أي نعم، لأننا قلنا أل الموصولة توصل بوصف، والعاديات والسارق والسارقة، إن المصدقين والمصدقات. والجرجاني ده بتاع أي نعم، له كتاب، أي له كتاب في النحو يسمى بالعوامل المئة. الشيخ عشان كده قالوا في عمل اسم الفاعل أو في عمل الأسماء التي تعمل عمل فعل إذا اقترنت بالألف واللام أيوة إن هي تعمل بلا شرط. تعمل بلا شرط نعم، يكون لأنها بمعنى الفعل يعني الاسم قوله. ده حل محل الفعل نعم فيعمل نعم عمل الفعل. العلامة الثانية التي يعرف بها الاسم النداء، نحو يا أيها النبي، يا نوح، يا نوح اهبط، يا لوط إنا رسل ربك، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا، يا شعيب أصلاتك تأمرك. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم، وهكذا كل منادى. فإن قلت فما تصنع في قراءة الكسائي ألا يا أسجد، ليست ألا يسجد، ألا يا أسجد، ألا في مش منادى ألا. محذوف ألا يا هؤلاء اسجدوا. عندنا في الطبعة غلط، عندنا منها شد ألا، عندنا ألا، عندنا ألا. لا هي ما هي ألا يا، قراءتين، ألا يا، مش في ألا يسجدوا وفي ما ألا تشغلش يا. يسجدوا دي بتاع الحفظ. لا لا لا لا، في ألا يسجد. إذا جعلنا ياء للنداء تكون ألا وليست ألا. فيها تخريجات يا إما حرف فإنه إيه يا إما فإنه حرف يقف على ألا يا ويبتدئ بسجد بالأمر، وقوله تعالى يا ليتنا نرد، يا دخلت على ليت، ما هيقول اهو. وقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يبقى دخلت يا على الفعل في قراءة الكسائي اسجدوا، ودخلت على الحرف ليت في يا ليتنا نرد، وعلى الحرف رب في يا رب في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قلت اختلف في ذلك ونحوه على مذهبين. المذهبان إما أن نجعل يا حرف استفتاح، وإما أن نجعل المنادى محذوف. يعني إذا قيناها حرف نداء يكون المنادى محذوفا. أحدهما أن المنادى محذوف، أي يا هؤلاء، أي يا هؤلاء اسجدوا، ويا قوم ليتنا نرد، ويا قوم رب كاسية في الدنيا. والثاني أن ياء فيهن للتنبيه لا للنداء. الثالثة، العلامة الثالثة للاسم الإسناد إليه، وهو أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، سواء كان المسند فعلا أو اسما أو جملة. فالفعل كقام زيد، فقام فعل مسند وزيد اسم مسند إليه. والاسم نحو زيد أخوك، فالأخ مسند، يعني في الجملة الفعلية الفاعل مسند إليه، وفي الجملة الاسمية المبتدأ مسند إليه. وكذلك المبتدأ إذا كان الخبر جملة، يبقى الجملة جملة الخبر مسندة إلى المبتدأ، يبقى المسند فاعل أو مبتدأ، الفاعل يسند إليه فعل، والمبتدأ يسند إليه خبر أو جملة، يعني اسم أو جملة، اسم أو جملة. والجملة نحو أنا قمت، فقام فعل مسند إلى التاء، وقام والتاء جملة مسندة إلى أنا. فإن قلت فما تصنع في إسنادهم خير إلى تسمع، في قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، مع أن تسمع فعل بالاتفاق. قلت تسمع على إضمار أن، والمعنى أن تسمع، والذي حسن حذف أن الأولى ثبوت أن الثانية لخير من أن ترى. ولكن طبعا إيه يواجهنا هنا، أن الأصل في الحذف هو الحذف من الثاني لدلالة الأول. طبعا هذا مثل يقوله العرب، إذا كان الخبر يعطيك يعني إشادة بإنسان ثم تراه فلا ترى الخبر على ما على ما رأيت، تقول تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. هذا المثل ورد بتسمع بالنصب على إضمار أن، يعني أن تسمع، وورد تسمع بالمعيدين، وورد أن تسمع. طبعا أن تسمع لا إشكال فيه، أما تسمع فحذف أن وإبقاء عملها قليل، وتسمع أيضا لا إشكال. الإشكال هو إيه؟ أننا لابد أن نقدر أن حتى نؤول اسما يكون مبتدأ، سماعك بالمعيدي خير. طبعا في قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم لا إشكال فيه، لأن أن موجودة مذكورة في اللفظ. يعني دي لو جرت على القواعد المفروض يبقى تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه. لو جرت على القواعد إيه؟ تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه. خيرا؟ لا، يعني ما ينفعش لو جرت تقول على القواعد كان أو قال خير أن خير تسمع، منذ ذلك خير من تسمع أن تراه. بالمعيدين، يعني لو كان الأمر لا إشكال فيه قد قال أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. يعني ان تسمع عنه خير من ان ترى، لان السماع يكون اقوى من الصوره. ده معنى المثل، لكن معنى المثل او بنتكلم يعني التقدير على شيء مبتدأ. الذي لا يحتاج الى تقدير ويكون لا اشكال فيه اذا ذكر ان، كما ذكرت الايه ان بالعشاء. يا شيخ ما ينفعش تسمع بمعاديه خير من ان ترى، يعني بتقدير حذف المبتدأ تسمع بمعاديه ذلك خير من ان ترى، او هذا خير، ولا برضه يعني في تكلم مش عارف. احمد ننزل نصلي ونرجع عشان ايه؟ معرفش هو الشباب كانوا بيقولوا عشان بيبقى يعني الشكل وكده، بس معرفش انتوا عايزين كده كده راجعين من الوقت ايه؟ كده كده راجعين اصلا نطلع احسن نكمل نكمل حتى صح؟ اللي تشوفه حضرتك يعني حضرتك طبعا. لا بص المهم ما فيهوش ازعاج يعني. لا لا لا طبعا، لا انا ما عنديش مشكلة، هم رأيهم هم اصلا، هو اصلا مش المرة دي ايه؟ احنا عايزين طيب طيب ان شاء الله خلاص طيب. إسنادهم خير إلى تسمع في قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، مع أن تسمع فعل بالاتفاق. قلت تسمع على إضمار أن، والمعنى أن تسمع، والذي حسن حذف أن الأولى ثبوت أن الثانية، والفعل في تأويل مصدر أي سماعك. فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن الاسم، أي عن الاسم المؤول. وهذه العلامة الإسناد، يعني الإسناد أنفع العلامات، حيث إنه من الأسماء ما لا يقبل علامة إلا الإسناد، ولا تعرف اسميته إلا بالإسناد. قال وهذه العلامة هي أنفع علامات الاسم، وبها تعرف اسمية ما في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ألا ترى أنه قد أسند إليها الأخيرية في الآية الأولى، والنفاد في الآية الثانية، والبقاء في الآية الثالثة، فلهذا حكم بأنها فيهن أي في المواضع الثلاثة اسم موصول بمعنى الذي. وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر. إياكم أن تظنوا أن إنما صنعوا إن التي دخلت عليها ما فكفتها، إنما إن الذي صنعوه. أي نعم. صنعوه مش نفسه كيد الساحر. ليه؟ الذي صنعوه هو كلمة تحرك قبل ما نعدي ما إنما الصنع ده مقدر فعل بتاع فهم. يعني ازاي انا اقدر اجيب المسند الى ما يعني اقول ان خير اللي هي اللي اسند اسندت الى ما طيب ما يخبر عن ايه؟ ما عند الله خير، خير هذا مسند إلى إيه؟ إلى ما؟ يبقى عرفنا أن ما اسم، فما هذه لا تنادى ولا تقبل أل ولا تجر، يعني علامات الاسم كلها لا تقبل إلا الإسناد. كذلك تاء الفاعل في فهمت لا تعرف اسميتها إلا بالإسناد. وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، لو كانت إنما، لو كانت إنما إن المكفوفة كان قراءة الآية إنما صنعوا كيد، على أنها مفعول به صنعوا كيد، لكن طبعا القرآن الكريم إن يقصد إن الذي صنعوه كيد ساحر. هي موصولة بمعنى الذي، وصنعوا صلة، والعائد محذوف أي إن الذي صنعوه، وكيد خبر، ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر، ولا تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد، وليس لك أن تقدرها حرفا كافا مثله في قوله تعالى إنما الله إله واحد، لأن ذلك يوجب نصب كيد على أنه مفعول صنعه. طيب نقف عند الفعل إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.